أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ عساك طيب؟ الحمد لله دائما الحمد لله. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، ربنا يعني كما يقولون يبتلي الناس ويعينهم. الحمد لله، كيف حالكم؟ نحمد الله ونثني عليه الخير كله. والأمطار عندكم غزيرة إن شاء الله وكثيرة. نحمد الله. الله يتمم بالخير. آمين آمين. لأنه في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليست السنة بأن لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وإنما السنة أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض. لذلك نرجو أن تكون الخاتمة إلى خير. كيف حالك؟ الله أكبر، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كيف الوالد؟ الحمد لله رب العالمين. عليك وعليه وعلى من أقرأنا السلام السلام. وإياك. ما شاء الله، جزاك الله خير. أي نعم، حصلناه قريبا وكمل عندي والحمد لله، ولذلك جزيتك خيرا سلفا. الله يبارك فيك.